عايش نجمي انا روح نسي خوفاتي لوحدي مطوني تمدي طاقة زماني يسفني خوفاتي لوحدي مطوني يسلف الحراب النوني عوامني خوفاتي لوحدي مطوني اتشتي يد لخاطري مالوقتي خوفاتي لوحدي مطوني الكم دوز نزل لي غسل انتي خوفاتي لوحدي مطوني دايري اللي دلها واماني كانتي خوفاتي لوحدي مطوني منزل حباب اللي نشا يا سايسي سول هوان ما دلونتي يس خوفاتي لوحدي مطوني منسى سول هما ولا تمونتي يس خوفاتي لوحدي مطوني ورنا الدني تصرمي انتي يس خوفاتي لوحدي مطوني وربدلني قلنا ولا تفوقتي يس خوفاتي لوحدي مطوني هيا التمو تزنزي طفتة ما ترتي يس خوفاتي لوحدي مطوني نظرة العيود ورقصو لمهمني يس خوفاتي لوحدي مطوني الهم انت فرح مرواسني يس خوفاتي لوحدي مطوني وفوق الغراضي صوت لي ولوني يس خوفاتي لوحدي مطوني ينقي يريد معانياتي لوحكي يس خوفاتي لوحدي مطوني مسؤول يحتاج جنادي تنصحتي يس خوفاتي لوحدي مطوني شاطرنا قمت نرورنا كل عقلي يس خوفاتي لوحدي مطوني يعني